البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. ست البنات عن قصة أمين يوسف غراب، إعداد عبد يوسف، إخراج أحمد أبو زيد. يا رزق يا كريم، صباحنا وصباح الملك لله. الو، مين يا فندم؟ عايزه مين حضرتك؟ الاستاذ لسه نايم يا ست هان. نعم، اصحيه؟ ستي واحده ست عايزه الاستاذ وبتقولي صحيه. ستي ايه يا بديعه؟ في ايه؟ بقول لك واحدة ست عايزة الأستاذ ضروري يا ست. طب هاتي السماعة وريني. ألو، مين حضرتك؟ أفندم، ليكي قضية؟ ستات ما عندهاش حاجة، القضية إيه؟ أيوة يا مدام، لكن الأستاذ يعني مش له مكتب. أفندم، حبيتي تتصلي بيه قبل ما يخرج؟ حاضر يا ستي، حاضر. ودي التليفون لسيدك في اوضه النوم يا بديعه. انت بتصدقي برضه يا ستي؟ بتقول ان لها قضيه. الهي قضيه حلها على عشمها بقى الصبح. هاتي يا ستي. ادخل. يوه، انت صاحي يا سيدي؟ ايوه صاحي. ايه في ايه؟ تليفون مستعجل يا سيدي. مين؟ واحده ست. واحده ست. طب هاتي، اتفضلي انت بقى. حاضر يا سيدي. الو، اهلا. لا يا فندم، لا لا يا مدام، انا مهتم بقضيتك جدا. انا بقالي اكتر من اسبوع سهران فيها والله. انا فاهم، انا فاهم وعامل ترتيبي كويس قوي قوي قوي. ان شاء الله ان شاء الله هتكون عندك 8 بالدقيقة وناخد الشهود ونروح على المحكمة على طول. مع السلامة. وجع قلب. ايه؟ حاجة تجنن. انا خلاص زهقت من القضاء والمحاكم وشغل المحاماة ده. يا ساتر. انت بقى ربنا يتوب علينا. طب طول بالك شوية، انت هتلبس ولا ايه؟ لازم البس وانزل بسرعة يا حبيبتي علشان مفيش وقت. طب مش لما تغسل وشك على الاقل؟ يا ست بقولك مستعجل مستعجل. الله، انت دايما مستعجل كده. انت اللي حكمت عليا بكده يا تهاني، انت اللي اضطرتي على اني افتح مكتب واشتغل محامي، وادي النتيجه. قواضي ومشاكل ليل ونهار اهو، ومش ملاحق، مش قادر حتى اخد نفس. ايوه بس دي مش طريقه يا خيري. ده انا ما بلحقش اشوفك واقعد معاك ساعتين على بعض. انت يوم في المنصوره ويوم في الزقازيق وثلاثه في طنطا و... اعمل ايه؟ اعمل ايه انا؟ انا مش عايز اتعب نفسي ولا حاجه طبعا، لكن الشغل عايز كده، ودي قضايا ناس ومسؤوليات زي ما انت عارفه. اعمل ايه انا؟ طب قضيه ايه المستعجله قوي دي اللي انت نازل لها من 7:30 صباحا؟ دي جنايه. ايه؟ جنايه فظيعه جدا يا سميحه. وايه علاقه الجنايه دي بالست اللي كلمتك دلوقتي؟ دي تبقى بقى مرات المجنى عليها ستي. مسكينه. ده انا اللي مسكينه يا سميحه، ده انا اللي مسكين. عن اذنك يا حبيبتي. سلام سلام. ايه يا بنتي ده؟ يوه، اوعي كده وسعي. ايه اللي حصل يا ستي؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي بقى؟ امال الاستاذ ماله نزل متلهوت كده ليه؟ عنده جلسة. جلسة؟ جلسة ايه يا ستي؟ ده النهاردة الجمعة. ايه؟ النهاردة ايه؟ النهاردة الجمعة يا ستي ولا فيش محاكم. هو ضحك عليكي سيدي ولا ايه؟ ضحك على نفسه. اجري وراه ويحقه واندهده يا ستي؟ لا لا ليه؟ تتلاقيه لسه في الجنينة تحت بيطلع العربية من الجراج. بديعة. مع مين يا ستي؟ شوفي شغلك انتي من فضلك. حقك عليا. ستي سميح. ستي مين؟ ايه في ايه؟ مين؟ انتي نايمة في القنطرية ليه كده يا ستي؟ لا ابدا انا مش نايمة ولا حاجة. انتي ايه يا ستي؟ هو سيدي ما جاش برضو ولا ايه؟ لا ما جاش. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة كام؟ ده النهار طلع ومال الدنيا يا ستي. لازم هو روحي تحي. صباح الخير عليك يا بابا. اهلا يا بابا. ازيك يا سميح؟ ازيك انت يا بابا؟ ازيك يا ماما؟ الله يخليك يا بنتي يا حبيبتي. ايه يا جماعه في ايه؟ خير؟ انتوا جايين مبدرين قوي كده ليه؟ ما تنطربيش كده يا دناي، احنا جايين نطمن عليك. ايه ده تطمن عليا؟ ايوه جايين نطمن عليكي ونفوقك يا سميحه يا بنت الاستاذ ابراهيم. تفوقوني من ايه يا ماما؟ نفوقك من الكذب والوهم اللي انت عايشه فيه واللي انت بتضحكي بيه علينا وعلى نفسك يا ست سميحه متربيه بنت الاصول. بابا. نعم يا ست. في ايه بس يا بابا؟ كل خير يا دناي. اقعدي بس، اقعدي يا سميح. حاضر. بديعه. نعم يا ست. اجري انت جهزي الفطار بسرعه. ولا تجهز فطار ولا تجهز غدا، انت عارفه ان انا بصلي الفجر حاضر وبرجع من الجامع الاقي والدتك مجهزه للفطار. بفطر وبحمد ربنا. ايوه بابا. طب افطر انا وماما؟ وهو بسلامه ابوك يهنده لقمه من غيري؟ طب شوفي شغلك يا بديع. خلاص متشكره قوي. العافيه يا سيدي. طب ماما لا قولولي سببها ايه الزياره المفاجاه دي بس عشان اقدر اتكلم على نفسي واعرف اقعد معاكم. سببها جوزك حضره الاستاذ المحترم يا بنتي. ماله يا بابا؟ مايل حاله يا عيني عليكي وعلى ميت بختك يا بنتي. اسكت انت يا عيشه. سكتي يا اخويا، اتكلم، اكشف لها المستخبي وعرفها مصلحتها. المستخبي؟ مفيش حاجه مستخبيه، انت عارفه كل حاجه يا سميحه. عارفه ايه يا بابا؟ قوليلي قابله جوزك فين اراضيه الايام دي؟ جوزي موجود يا بابا. موجود فين بقى؟ وانا بقالي اكتر من اسبوع ابحث عنه ومش قادر اعترف فيه، كل ما اتصل بيه في حته يقولولي مش موجود، في المحكمه مش موجود، في المكتب مش موجود، حتى في البيت سالت عنه مرتين بالتليفون ورديت انت بنفسك عليا وقلتيلي انه مش موجود. هو حضرتك عايزه في حاجة مهمة يا بابا؟ ايوه عايزه في حاجة مهمة. عايزه عشان قضية الشيخ عينيش اللي كان وشي، وده اللي خلاني اجيله في الوقت البدري ده عشان الحقه قبل ما يخرج. اتفضلي بقى قومي صحيه وقولي له ابويا قاعد منتظرك. ده خرج. خرج؟ خرج؟ ايوه خرج يا بابا. خرج ازاي بدري كده يا ست سميحة؟ لسه ما جاتش 8. لا ما هو اصل وكيل النيابه اتصل بيه الساعه 6:30 وقال له عايزينك في قسم الشرطه ضروري عشان في تحقيق مهم، ولبس هدومه ونزل حتى من غير غسيل وش. صحيح والنبي حضرتك مش مصدقني ولا ايه يا بابا؟ لا مش مصدقك طبعا يا ست سميحه، لان الحقيقه غير كده خالص. مال ايه الحقيقة بس يا بابا؟ الحقيقة يا بنتي ان جوزك ده راجل مش كويس زي ما انت عارفة، محدش عارف له اول من اخر، واحنا بصراحة ربنا كده خايفين عليك منه.

ولا خرمان قوي يا وادي عرفان وفي عرض عقب سجار. طب قاعد مصمم على المكتب كده ليه بقى؟ ما تقومش شاطرنا ربع جنيه مع اي حد نتعشى ونشرب شاي وتجيب لنا سجارتين. استنى بس شويه، استنى شويه عرفان، استنى يا ابني يمكن ربنا يهديه ويجي الليله. الليله دي هو مش ممكن هيجي ابدا. الله يسهله يا سيدي. لكن احنا مالنا؟ احنا لينا مرتب بنقبضه كل اول شهر وخلاص. مرتب؟ مرتب ايه اللي ما يعيش ده حاطه؟ ده احنا 1,500,000 في الشهر بنشحت. اهو برضو احسن من غيره يا عرفان. صراحه انت ما تلاقيش محامي يدفع لنا مرتب زي اللي بيدفعه الاستاذ خير. صراحه تنظف المرتب اللي بيدفعه ده، مفيش كاتب محامي في الدنيا بيعتمد على مرتبه اللي بيقبضه من صاحب المكتب يا استاذ. الكل بيعتمد على البقشيش اللي بتدفعه الزباين، والكل عايز في نغنغه مع دحو. احنا اللي قاعدين مستسلمين للفقر وفي الحال. الصبر يا عرفان الصبر. الصبر في الحالات اللي زي ده عجز يا محترم، والعجز يا محترم بالنسبه لنا جوع ومشاكل وهموم. قوم يا دردنا فني، قوم نسكر المخروب ده وشوف لنا صيفه قربت على 9. ايه مش معقول حضرته هيشر؟ طب فول بالك 5 كده بس اصل يعني. لا ولا فاصل، خليك انت بقى قاعد في المكتب زي العمل الراضي، وانا يا سيدي مستخيل من الليلة. ما تستقيل يا اخي ولا تروح في 60 ده يا حسن، ويعني ماسك فيك. تسكر؟ تسكر يا بلسان بينقص سكر؟ عامل لك ايه بقى يا عرفان؟ ما انت مش عايز تستحمل يا اخي. ما انا ما اقدرش استحمل اي حاجه بعد العلقه اللي كلتها من المعلم طوبه بتاع البيت. ايه؟ يا خبر ابيض، ده انا حتى اتحلقه في وش المحكمه النهارده، وكل ده من تحت نص عدت البيت صاحب المكتب اللي ما بيحضرش الجلسات وسايبنا احنا نواجه المشاكل ونتعرض للاذيه والضرب والاهانه. ايوه هو اكيد تلاقيه عيان ورقد في البيت. طب يا سيدي ما تتصل بيه، جايز يكون مات. لا لا لا لا، ما اقدرش اتصل بيه عشان في البيت لانه محرج علينا زي ما انت عارف. طب والحال؟ ده المعلم طلبه بتاع البيت حالف تاجل للنادي يطرفق المكتب على دماغي اللي فيه. ايه؟ باذن الله هيعملنا عجه. بتقول ايه؟ اه والله. طب احنا مستنيين ايه؟ ما يلا بينا احنا نزوق اوام. يلا يا ماشي. حاسك انت هو ليه اضلكم يا نصابين؟ اهلا يا اهلا يا معلم طلبة. ولا اهلا ولا سهلا، بلك الموت هترك الصلاه. تعال طول بالك بس يا معلم، حاول تفهمني ارجوك. انا خلاص فهمت كل حاجه وكشفت العيبكم يا بصوت، ومش حاسبكم بقى انتوا الاثنين اللي لما تقابلوني بالريس بتاعكم اللي مشغلكم مسرحكم في المحاكم للنصب على خلق الله. طب ايه ده بس كده يا معلم وراوه؟ انا مش هتخلص خالص ولا هكمل عليك؟ انا لسه مديك على النهارده الصبح في حوش المحكمه، نسيتها ولا ايه؟ اشتري عمرك بقى واقعد هيك وانا معايا اشتري سندوتش حتى. تعال انت يا معلم بس انا ماليش ذنب والله. لا يا حلو، ده الذنب كله ذنبك انت. انت اللي كعبلتني وجبت رجلي في مكتب اللي مش عارف اكتب فيه ولا قضيه ده او انطق يا سفاح. يا معلم انا ضحيه زيك والله، والاستاذ هو المسؤول عن كده. ما تقولش الاستاذ هو المسؤول، الاستاذ كان لازم يحترم القضايا ويحضر المحكمه ويشوف القضيه، لكن انت تنصب عليا وتحتال عليا وتلزقها في الاستاذ. بس افهم يا معلم افهم. ما بدتس ولا حاجه، انطق بسرعه وقول لي هو فين ولا هطلع روحه. يا معلم انا ما اعرفش عنه اي حاجه والله يا معلم، لانه ما جاش المكتب بقاله 4 ايام. الله، هو انا اروح له البيت يقولوا لي ما جاش بقاله 4 ايام، اجي هنا تقولوا لي ما جاش بقاله 4 ايام، ايه الحكايه؟ امال راح فين يعني؟ ما تحاولش تتصل بيا، دردره عندي في البيت جايز يكون وصل. طب اديني التليفون. اتفضل يا عاملين يا ست. انا مش طايقه نفسي يا بديع، اللي انا عمال ياكل في قلبي ووهرب جسمي. انا هين عليا ارقع بالصوت يا بت. على ايه ده كله يا ست؟ على ايه ده كله؟ على سيدك اللي ما شفناش وشه بقالنا 5 ايام النهارده. ما انت عارفه هو فين يا ست، يا ريتني صحيح عارفه. انا قصدي يعني انت عارفه احواله، وتلاقيه دلوقتي بيتفسح في اسكندريه ولا تلاقيه راح العزبه. ما احنا اتصلنا بالعزبه مرتين يا بديعه وقالوا لنا ما حدش شاف وشه من اسبوعين. انا خايفه يا بنت، خايفه يكون سيدك عمل حادثه بالعربيه ولا حاجه واحنا قاعدين هنا مش داريين تبقى مصيبه. لو كان الله لا يقدر عمل حادثه ولا حصل له اي مكروه شر بره وبعيد كانوا زمانهم اتصلوا بينا. امال ايه بس اللي اخروا قوي كده؟ ده عمره ما عملها. عمره ما عملها؟ عمره ما عملها ايه يا ستي؟ ما هو كل يوم والتاني بيبات بره وانت ساكتاله وبتصدقي كلامه. اتاخرت ليه؟ كان عندي شغل في المكتب. قلت ليه؟ كان عندي محكمه. بس بره ليه؟ كان عندي تحقيق في النيابه. ولقيتي بتصدقيه فسيء فيها. خليه يعمل كل اللي هو عايزه. يعني ايه؟ يعني هتفضلي برضه ساكتاله كده وسايباها على حل شعره؟ ده انا قايل على راي المثل ماليش لا في الصور ولا في الطحين. قلبي بيتقطع لما بصحى الصبح واخش اوضه النوم بتاعتكم والاقي سريره خالي. حتى انت كمان بتشعري بنفس الشعور ده؟ طبعا يا ستي طبعا. طب والنبي ما تعيطيش يا ستي، احسن دموع قريبه. الست منا بتعيش عمرها مره واحده بس يا بديعه، وكمان بتتجوز مره واحده وبس، واذا فشلت في جوازها عمرها ما بتكون سعيده عمرها. والنبي يا ستي ما سالقني الا النحوي ده اللي انا مش فاهمه منه ولا كلمه. بكره تفهمي كل حاجه. افهم ايه بس؟ مش بيقولوا الحب بيصنع المعجزات؟ يعني ايه يا ستي؟ يعني انا بحبه يا بديعه. بقى ما تجيلكش سكت قلبيه يا دي التليفون زي ما انت قاطع قلبي كده كل شويه. الو الو، انا دردير افندي استهاني. الاستاذ مش هنا، بقيت بره بقاله 5 ايام عنده جنايه. مين يا بديع؟ الراجل اللي اسمه جرجيرة فنجي بس كاتب سيدي اللي هوتنا من ليلة امبارح ده. ايه؟ استنى انت يا بديع، انا اللي هرد. الو؟ يا ست هانم انا عايز الاستاذ ضرور لان ال مين حضرتك؟ انا دردير افندي يا ست هانم وكيل المكتب. اهلا اهلا يا جرجيرة فنجي. الله، درديري من فضلك استهاني، اسمي درديري. تشرفنا ستي. من فضلك من فضلك، الاستاذ موجود؟ ايوه الاستاذ موجود يا بشبيشي، بس تعبان شويه ورقبت السرير يا عيني وعايزك تجيله بسرعه. يا لهوي مالي؟ ايه؟ عايزني اجيله بسرعه؟ ايوه، وبيقول لك هات كل القضايا المستعجله معاك بسرعه وحياتك يا جرجيره فندي. درديري يا ست هانم درديري. انا مش الست هانم يا انت. مش معقول. امال مين حضرتك يا فندم؟ انا ست البنات. ست البنات؟ مين ست البنات؟ شغلت الاستاذ. شغاله؟ تشرفنا يا ست البنات، فرصه سعيده قوي يا ست البنات. بلغي الاستاذ تحياتي وقولي له ان انا هاجي حالا. مع السلامه. مع السلامة يا جرجير. ستي. ايه بديع في ايه؟ في ايه؟ ايه الكلام اللي قلتيه للراجل ده يا ستي؟ وايه الطريقة اللي كلمتيه بيها دي؟ بعدين هتعرفي. بعدين؟ بعدين؟ ولما يجي دلوقتي ويجيب القضية معاه هقول له ايه؟ انا انتي مش هتقولي له اي حاجة ولا هتوري له وشك حتى. انا اللي هقابله وانا اللي هقوله. ما بتقومش ترقص معاهم ليه؟ انا يا حبيبي رقصت لما حيل الهد. كفايه بقى. حيلك ايه يا سيدي؟ ايه حيل الهد وقلب انقطع؟ ابعد عني بقى يا اخي. ابعد عنك يا راجل، ده كلام يقوله شاب عاش في اوروبا 4 سنين. امال اعمل ايه انا بقى؟ ده انا على الحال ده بقالي اسبوع يا ابني. اسبوع؟ وحياتك، بقالي اسبوع مجرش هنا في العوامه واخدها عرض مستمر زي ما انت شايف كده. طب وبيتك يا ابني ومكتبك ومراتك؟ ولا حد يعرف عني حاجه من اسبوع. تبقى اكيد بقى متجوز تلقيحه مش واحده ست. تلقيحة. ايوه تلقيحة، دي لو زوجة وواحدة ست بمعنى الكلمة كان لا يمكن اسلوبك في الحياة هيبقى بالشكل ده. لا دي مش تلقيحة ولا حاجة، ده انا اللي تلقيحة. يبقى حرام عليك. طب ما تعملش فيها واعظ، قوم يعني. على ايه؟ ارقص معانا مرة قصادي. لا لا لا لا سيب شوية، سيب شوية. يا ريري الله، يا عيون ريري، يا روح ريري. الراجل اللي اسمه جرجير افندي وصل ودخلته مرات الجنين لقط الصالون وما خليتوش شافني خالص زي ما قلتيلي. طب يلا هاتيلي مراتب بسرعه وشوفيلي منديل بقوله من بتوعك. يلا حاضر يا ستي. جاه النبي على العز، لقيت ده كله، ده بيت ده يا اخويا والقصر. اتاريه بقى اتاريه داير على حل شعره ومش سائل في المكتب ولا في القضايا. هيسأل ليه بقى وهيوجع قلبه ليه بقى؟ ده مفيش بعد كده في الدنيا عز ونغنغة. اهلا اهلا يا جرجير افندي. مين؟ انا ست البنات، شغلت الأستاذ. شغلت الأستاذ؟ أيوة شغلت الأستاذ. الله إيه؟ لا لا لا لا ولا حاجة. طب من فضلك بقى بلغي الأستاذ إني وصلت. قولي له الأستاذ دردير حضرة الوكيل. الأستاذ خرج يا. إيه؟ خرج؟ أيوة خرج. أصل استناك كتير ولما لقاك اتأخرت عليه خدتي معه وخارج. وكمان خد ستك معه؟ أيوة يا سيدي، يعني ما فيش حد في الفيلا بقى إلا أنا وأنت ومرات الجميل بس. قصدك يا جميل؟ قصدي إن دي فرصة العمر بالنسبة لي، لأني عايزاكوا موضوع مهم أوي أوي أوي أوي أوي يا كركيرة فنجي. ايه موضوع مهم؟ مهم خالص وحياتك. خير ان شاء الله يا جميل خير. عندي قضيه. ايه قضيه؟ اي قضيه؟ قضيه زوجيه. قضيه يعني طلاق طاعه نفقه حضانه؟ هقولك بس. بس ايه؟ اتكلمي اتكلمي. لا يا اخويا انا مش هتكلم اللي زوعتني، ان السر هيكون كبير. اطمني يا ست الحسن والجمال، قلب المحامي زي الصندوق مفتاحه في ايد الموكل. طب احلف. احلف احلف يا ست البنات، احلف بالورد اللي على خدودك، بالنار اللي بتاكل في قلبك، بالزمن الخاين اللي ما عندوش دم ولا نظر، اللي خلى واحده زيك انت تشتغلي شغاله، واحد زي انا يشتغل عند محامي زي سيدك ملوش الا في القيافه والشياكه والحفلات والسهرات والجري ورا ال ورا الايه؟ ملوش لزوم بقى، احسن ده في عرف القانون بيعتبر تدخل في شؤون الغير. خلينا في القضيه. انا خدامك ورهن اشارتك يا ست البنات، قضيتك هتكون قضيتي وسرك هيكون في بير لاخر يوم في عمري. افتحي لي قلبك وقولي لي ايه المشكله. شوف يا سيدي، ستي بتحب سيدي قوي قوي قوي وسيدي ما بيحبهاش، وانا انت بتحب سيدك وسيدك بيحب. لا ايه ده بقى، ايه سوء الظن ده يا راجل انت؟ سوء الظن ايه بقى؟ مش هي دي الحقيقه؟ لا يا سيدي مش هي دي الحقيقه طبعا. طيب تاني من فضلك، ستي بتحب سيدي قوي وسيدك ما بيحبهاش، وانتي؟ انا بحب ستي اكتر من نفسي ومستعده افديها بروحي. طيب طب جالك منين ان سيدك ما بيحب ستك يا ست البنات؟ اعترفت لك ستك بكده مثلا؟ لا ما اعترفتليش، بس حاجه باينه زي الشمس. ازاي يعني؟ من لما فتح المكتب وهي مش قادره تتلم عليها ابدا. طبعا، وتلاقيه بقى بيتحجج لها بالمحاكم والقواضي والمكتب وتعيات النيابه وخلافه. فعلا هو ده اللي بيحصل. تبقى ستك دي حاجه من اتنين، يا اما وحشه وشايقه على الخليله دي ست، يا اما دي واحده غبيه ومغفله. لا ده ابدا، لا وحشه ولا غبيه ولا مقفله ولا حاجه ابدا. طب ستي ملكه جمال يا استاذ، كمان دي واحده معاها شهاده من الجامعه ونبيها قوي قوي قوي لعلمك، وعارفه كويس انه بيكذب عليه. طب امال ليه سكتاله؟ هي سكتاله لانها مش عارفه بالظبط بيروح فين وبيجي منين وداير يلف مع مين، ودي طبعا حاجه معذباه، وانا بقى طبعا بتعذب عشانها. وده اللي خلاني فكرت فيك انت بالذات، لانك بس كاتب مكتبه وكاتم اسراره واكيد تعرف عنه كل حاجه. اه فهمت، يعني باختصار كده حضرتك عايزاني اشتغل جاسوس واقول لكم اسرار الراجل اللي بياكلنا عيش، مش كده؟ لا لا لا لا طبعا، انت مش هتشتغل جاسوس ولا حاجه، انت لا لا لا لا يا ست البنات، لا يا ستي الله الغالي، عن اذنك. لا يا حلو، عن اذنك ده ايه؟ هو دخول الحمام زي خروجه؟ انت مش هتخرج من هنا الا لما اعرف منك الاستاذ غصان فين. اه الله، غصان ايه بقى؟ انت مش بتقولي لي انه كان هنا من شويه ولسه خارج هو وستك؟ لا دي ستي بس هي اللي خرجت، معلش. اما الاستاذ بقى فحضرته غايب عن البيت ده قالوا اسبوع ولسه ما ظهرش لغايه دلوقتي. ايه لسه ما ظهرش؟ ايوه لسه ما ظهرش. وحقك عليا يا سيدي اللي كتبت عليك في التليفون وقلت لك انه وصل وعايزك ضروري. لو انا مخبت صدقت وجبت القضايا المستعجله معايا وجيت على ملوشي. معلش يا جرجير افندي، كله يتعوض. ما انا كان لازم اقول لك كده طبعا عشان تشرف هنا بسرعه وقابلك واشرح لك القضيه ونتفق على الابعاد. ايوه بس دي قضيه صعبه قوي يا ست البنات. كله هون في سبيل الخير، انت هتعمل خير وانا كمان هعمل خير، والخير في النهايه هيعم على الجميع. طب ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. انت متجوزه؟ لا انا لسه بستنى ابن الحلال. طب ايه رايك فيا يا ست البنات؟ عريس وانا كل العرسان. يعني موافقه؟ انا ما عنديش مانع طبعا، بس لما تنفذ اللي قلت لك عليه. الليله الليله ان شاء الله هعرف لك هو فين وهتصل بيك واقول لك، ومن بكره من بكره بقى هتكون عندك اخبار وطافه طافه. وانا تحت امرك. الكلام ده يا شيخ ابراهيم؟ ليه مش معقول يا ست عيشة؟ هيكذب الشيخ عيليش يعني؟ هيكذب الراجل؟ هو قال لك ايه بالظبط يا اخوي؟ قال لي انه يقابل حضرتك المحترم خيري بيرجوز بنتك في محطة مصر، وكانت معاها واحدة ست وركب معاها قطر اسكندرية. يعيب الشوم؟ يا دي الجثة؟ عشان يعجب بنتك الست سميحة هانم اللي بتدافع عنه وتقول لي كان يوماني. صراحة بقى؟ ها؟ ده حال زاد عن حده قوي، والحال ده ما ينسكتش عليه أبدا يا شيخ إبراهيم. ومين قالك إن أنا هسكت؟ مين قالك؟ ده أنا بإذن واحد أحد حوريه النجوم في عز الضوء. ذنب فرقتك يا سميحة، لأنك أنت المسؤولة عن كده يا حبيبتي.

ده جواب لي سيدي، لقاه المكواجي في جيب البدله اللي بعتناها له من شويه. ومين فتحه كده؟ المكواجي لقاه زي ما هو كده، وجابوا الراجل لغايه هنا بنفسه. قالوا مين الحاجات دي بس؟ هيكون منين يعني؟ اكيد تلاقيها من واحده ست. اقري يا ستي، اقري يا ستي وسمعينا. حبيبي خيري حبها بر فط العريس بشده كما طلبت مني. عريس؟ وفي انتظار وفائك بالوعد في خلال 48 ساعة عشان تنقذني من الجحيم. لا لا لا بقى، ده كتير قوي. يا ستي خديش يا بديعة انا بخير. طب ما تزعليش نفسك والنبي يا ستي، احسن يجرالك حاجة اعملي معروف. انا مش زعلانة، بالعكس انا سعيدة، سعيدة قوي بالدليل اللي وقع تحت ايديا ده. خلاص يا بديعة خلاص، جمعية الهلال الأخضر هتبتدي نشاطها فورا. جمعية ايه يا ستي؟ جمعية الهلال الأخضر يا بديعة. وتطلع ايه بقى جمعية الهلال الأخضر دي يا ستي؟ أنا عمري ما سمعت عن جمعية بالاسم ده. أديك سمعتي، وبكرة تعرفي كل حاجة. يلا هاتيلي بسرعة كوباية مية. حاضر يا ستي. مين؟ عشان؟ ايوه عشان. بتعمل ايه يا تدير؟ لا لا لا ولا حاجة، ده انا بس يعني كنت بس ايه بس ايه؟ بتتجسس على الاستاذ ولا ايه يا تدير؟ لا لا لا راجل بتجسس زي ايه ده؟ انا انت ايه؟ انت فتح كل الجوابات الخاصة اللي وصلت المكتب من اسبوع. ايوه عشان صورناها. ايوه ما هو عايز اقول لك يا عشان، ما هو اصلي يعني اصلي ايه وفصلي نهار اسود. انت بتستخدم جريمه فظيعه باللي بتعمله ده. انت عايز تخش السجن ولا ايه؟ والله الله ولا فالك يا اخي، جاتك البلا انكتم بقى واقعد ساكت. زي حال انا لا يمكن اكتم واقعد ساكت الا لما تقول لي انت بتعمل كده ليه، والا هبلغ الاستاذ طبعا. لا لا لا لا يا عرفان، ما وصلتش للدرجه دي. لا ده انا اخوك وحبيبك. طب قول لي ايه الحكايه؟ هقول لك يا عرفان، هحكي لك الحكايه بالتفصيل. احكي. اتاريك بقى. اتاريني ايه بس يا واد يا شقي يا جن انت؟ اتاريك مسرح شعرك يا اخوي ومتلمع وعمال تروح سوق كانت كل يوم والتاني. مال مره تجيب بدل فائد للجزمه اللي من غير نعل، مره تجيب لي بنطلون بسوسته، مره كرافطه حمراء، ولا عمال اتامل كده في هدوء وسكوت ومش عارف ايه الحكايه. الحب يا عرفان الحب. نعم الحب بيصحي في النفس اجمل ما في النفس، وبيخلي الانسان بيحس بقيمته كانسان. يا ولد يا شعر. لا لا يا عرفان ده مش شعر، ده هي الحقيقه. يا سلام. انا عرفت صحيح معنى الحب من اول نظره. ايوه نسيت شقايا وبؤسي وعذابي من ساعه ما شفت ست البنات، من ساعه ما شفتها وانا عايش في عالم كله سحر وجمال وورد وربيع. يا عيني يا بتاع الربيع، انت اللي ناوي تروح في داهيه. لا يا هبل لا، انا مش هودي نفسي في داهيه، انا هودي نفسي البر النعيم النهائي ان شاء الله مع ست الحسن والجمال. يا روح وتاكد ان ربنا هيصورها معانا يا عرفان، لان الهدف انساني قوي ونبيل. بس فعلا هو فعلا شيء عظيم ان الاستاذ يرجع لبيته ويهتم بمكتبه، بس انا خايف عليك. عليا؟ طبعا خايف تكون البت دي بتدبر مقلب لسيدها ولا حاجه وتاخدك انت في الرجلين تبقى مصيبه. لا لا لا مش ممكن ابدا يا عرفان، ست البنات سابقه 100% في كل حرف قالته. دي مش شغاله عاديه يا عرفان، دي انسانه مخلصه وقلبها كبير قوي. طب اشوفها. ان شاء الله هتشوفها ان شاء الله. انت لا يمكن هتقعدي في البيت ده يوم واحد بعد النهارده. يلا قومي لما حاجتك عشان نسافر. ليه يا بابا؟ عشان ايه؟ يا نهار مش فايت يا سميحه، بقى كل ده برضه وتقولي عشان ايه؟ مش مكفياك الجرصة دي؟ جرصة ايه يا بابا؟ انت بتصدق كلام الناس؟ ها؟ ده انا اللي كنت معاه في المحطة، وانا اللي ركبت معاه قطر اسكندرية. انتي؟ ايوه انا. حتى بالامارة يوميها ما رحناش اسكندرية ولا حاجة. ها؟ احنا رحنا طنطا وقضينا يوم جميل في عزبته اللي هناك، واحنا راجعين زرنا السيد البدوي. يا سلام. ايوه، وسمح حضرتك لما يجي وسأله فجأة اول ما يخش قول له احنا كنا فين في اليوم ده. انا لا هستناه ولا عايزه يستناني يا بنتي. انا كنت جاي مخصوص النهاردة عشان اخبك معايا لحد ما يعرف قيمتك ويدور عليك، بدل ما هو سايبك كده زي بيت الوقف وداير يلف شمال ويمين. ابدا يا بابا صدقني، انت عارفه ان ابوكي بيتكلم صح يا سميحة، بس انت راضية بكده وفي كل اصرار بتدافع عنه وبتحاول تصوريه دايما لانه ملاك في حين انه شيطان رجيم. انا احترت معاك يا بنتي ومش عارف اعمل ايه. تسيبني يا بابا؟ اسيبك تعاشري انسان ضلالي يا طهرة يا بنت العفاف والطهر؟ ايوه تسيبني، تسيبني اقوم بوجبي واحارب الشيطان وانقذ جوزي من الضلال. اعترفت اخيرا بالحق يا سميحة. اعترفت عشان اطمنك على بنتك يا بابا. انا لا يمكن اطمن عليك يا بنتي طول ما انت على ذمة انسان زي ده. لا اطمن، انت ربيتني وعلمتني كويس، حصنتني بالاخلاق الكريمة، يبقى لازم تكون مطمن. كمان انا بحب جوزي يا بابا، واثقه ان جوزي بيحبني، وعشان كده مش هتخلى عنه، مش هسيبه فريسة للضلال واسيب بيتي كمان واهرب. لا كده يبقى كأني استسلمت للعدو وتخليت عن موقعي بدون اي مقاومة، وده يبقى جبن طبعا، والجبن دايما خزي وخسارة، وانا مش جبانة يا بابا، وعشان كده مش هسيب بيتي ومش هتخلى عن موقعي ده ابدا. انا قررت اخوض المعركة بكل قوتي، وشاق يا بابا اني هنتصر في النهاية، وان شاء الله هخلي خيري انسان مثالي في كل شيء، بس اديني فرصة وادعيلي يا بابا ادعيلي. ربنا يوفقك ويسعدك ويريح قلبك يا بنتي. متبقاش خميرة عكنانة بقى يا حمادة، مش كل ما اعزمك في حفلة تقعد تعمل لي فيها واعظ كده. اقعد ساكت بقى. صراحة مش قادر اسكت يا خيري، لان اللي بشوفه ده شيء غير طبيعي بالمرة. انت يا واد اكيد اتجننت. يا سيدي ولا غير طبيعي ولا اتجننت ولا حاجة، ده شيء لزوم الشيء. انا راجل غني ومبسوط يا حمادة والخير كتير والحمد لله، ما تخافش. صحيح انت راجل غني ومبسوط، بس المثل بيقول خد متل يختل، وانت لو استمريت على الحال ده بقى هتبص تلاقي نفسك فجأة ما حلتكش اللبة. كمان الثروة اللي انت عمال بتبددها شمال ويمين ديت كونها المرحوم والدك بدمه واعصابه وعمره كله، وسابها لك عشان تحافظ عليها وتنميها مش عشان تفقدها على ذاتك يا اخي خيري. يا ابني دي كلها حاجات بسيطة ومقدور عليها يا حبيبي، ما تقعدش تغمنا بقى. بسيطة ايه ومقدور عليها ايه؟ ايه هو ده؟ ده انت صرف الحفلة اللي عملتها الاسبوع اللي فات اكتر من 300 جنيه على يدي، واي حد من الشلة بيجي بيقولك مش عارف ايه بتمد ايدك في جيبك على طول وتطلع دفتر الشيكات وتكتب. شاطر اوي انت يا اخويا في كتابة الشيكات. طب اقفل بقى على السيرة دي وحياتك. ما تتضايقش مني يا خيري، انا لو اي واحد من اللي انت عازمهم دول كنت عملت زيهم كده وقعدت كلت وشربت وهيصت ونحلت فروتك مع اللي جنبي شوية واخر السهرة انحني لك في ادب شديد واقول لك ميرسي يا حبوب باي يا لولو. طب ما تعمل زيهم يا اخو وتريح. ما اقدرش اعمل زيهم لان صاحبك، فاهم يعني ايه صاحبك؟ وكمان انا مش من النوع ده في خيري. على فكرة علا، انت سافرت اوروبا قفل ورجعت قفل مسوجر. متشكر قوي يا سيدي. انا مندوبة جمعية الهلال الاخضر. قصدك الهلال الاحمر؟ لا لا لا يا معلم، الهلال الاخضر. دي جمعية جديدة ولا ايه عدم المؤاخذة؟ ايوة دي جمعية جديدة يا معلم، هدفها انقاذ الفضيلة والاخلاق وحماية الشرف. ايه تشرف؟ اتفضل يا هاني. لا لا مش عايزة تبرع، شيل فلوسك. ما لا عايزة ايه حضرتك، ديك رومي وغير فراخ. لا ابدا، انا بس عايز اعرف الاول حضرتك بتعرف تقرا ولا ما بتعرفش؟ طبعا بعرف اقرا واكتب كمان، ده سؤال ده برضه سؤال. انا اسفه يا معلم،

ولما تكون حتى هي جمعية الهلال الأزرق مش هتقدر تعرف عني أي حاجة من هنا ورايح. يعني مصمم برضو؟ طبعا. هو أنا أقدر أستغنى يا سي حمادة؟ ازاي يا ستي تبقي عارفة ومتأكدة انه نازل عشان يقابل واحدة ست وتسيبيه ينزل؟ ازاي؟ كان لازم اسيبه ينزل يا بديع، كان لازم اسيبه ينزل عشان يواجه اقصى وامر لحظة ممكن يواجهها انسان. قصدك ايه يا ستي؟ قصدي نسيبك زمانه بيستلقى وعده دلوقتي. يا ستي مين يا ستي؟ اخو ست هانم اللي سابني ونزل عشان يقابلها. انت اتصلت بيه يا ستي؟ ايوه اتصلت بيه في التليفون من شوية وشرحت له الموضوع واديته عنوان الكازينو اللي هم هيتقابلوا فيه. طب وليش كده بس يا ستي؟ ده موضوع ممكن تحصل من تحت راسه جنايات. ما تخافيش، سيبك عند اللزوم بيعرف ازاي يدافع عن نفسه. طب والفضايح وبعزقه الكرامه بقى يا ستي؟ هو عايز كده. يا ام ستي مالك يا سيدي؟ الحق يا ستي. ايه مالك في ايه؟ عملت حادثة بالعربية. عملت حادثة بالعربية ولا كلت على السخنة؟ ايه في ايه؟ بتبصولي من فوق لتحت كده ليه في ايه؟ لا ابدا ولا حاجة يا حبيبي، انا بس بطمن عليك. طب بسرعة على طلاب الدكتور حالا. يا حالا. ابراهيم. نعم يا عيشة. نعم الله عليك يا اخوي. انت يعني مصهين كده ليه عن سميحة بنتك اليومين دول؟ مصهين ايه بقى؟ ما انا كنت لسه عندها من اسبوع. طب ما هو الاسبوع كتير برضو. عايزاني بقى اعمل السكة قياسة ولا ايه؟ معلش يا اخوي، انا من ساعة الحلم اللي حلمته امبارح ده وانا قلبي بيكون على البيت. اعمل معروف يا اخوي. عايزة ايه يا عيشة؟ عايزك تطمني على البيت يا اخوي. اعمل معروف احب على ايدك، بنتي عيشتها ملعبيكة زي ما انت عارف، واجب عليك برضو تطمن عليها يوماتي مش كل اسبوع. حاضر يا ست حاضر. بركاتك يا جمعية الهلال الأخضر، بركاتك. شمتان حضرتك يعني؟ طبعا شمتان، لأن حضرتك كتير قوي من موقف زي ده وما سمعتش كلامي. ولا حسمع كلامك في يوم من الأيام أبدا رغم كل اللي حصل لك ده. إيه يعني؟ هو حصل إيه يعني؟ حصل إيه؟ بعدها بكرامتك يا أستاذ في قلب كازن وطويل عريض وكلت علقة ما كلهاش حرامي، عايز إيه بقى أكتر من كده؟ عايزك تقعد ساكت. آسف يا خيري بيه، آسف بشدة يا سيدي. ابعد عني يا فقر يا جلاب المصايب. ابعد عني بقى وكفايه اللي جرالي من تحت راسك. معلش يا تنزيل يا فندم، حقك عليا يا سيدي، انا ما كنتش اعرف انه يعمل فيك كده ويديك العلقه المهببه دي. انا مش زعلان منك عشان كده يا استاذ يا محترم، انا عارف انك اتغريت فيه صحيح وافتكرت زبون. اه والله انا عارف. طب ولما انت عارف بقى لو جوزك مني ليه؟ زعلان منك طبعا لانك هربت وسبتني اكل العلقه لوحدي يا جمال. معلش غصب عني يا دردير يا فندي، انا والله ساعتها اللي بقى طالع عليا الجري، وعلى رأي الاغنيه فضلت اجري والناس يقولوا حدي وانا فريره يا محترم، فريره. ايوه فريره، وسبتني انا اموت من الضرب. ما انا رجعت لك بعد كده لقيت المكتب مقفول، وده بقى اللي طمني عليك وقلت انك لسه ما متش من الضرب، فقلت جت سليم. سليمة دي ليه؟ سليمة دي ده انا اتخرشمت خالص ومش قادر اصلب عودي من يوميها. معلش اهو ربنا خلصتك من الاستاذ بسرعة لان هو اللي سبب لك في الاذية دي. جيت الحق والله صعب علي يا اخي اول ما شفته مدشدش. هو جالك؟ ايوه جاني امبارح والداني اللي فيه النصيب. اما انا على فكرة كلمته قلت له لازم تعمل الواجب لدرجيل افندي على اكمل وجه، وديت عنوانك كمان يا سيدي لست البنات لانها هوستنا عليك بالتليفون. بجد؟ ايوه يا سيدي هنيالك يوميتي عمالة تنتصب بك بالتليفون. كده طب ليه ما بلغتنيش يا افندي؟ انا كل ما اجي عشان ابلغك الاقيك ملو مني ومش عايز تديني وش كده. طيب

سميحة خيري؟ ايه اللي جابك هنا؟ سميحة؟ سميحة مين؟ انا انا انا مش فاهم حاجة. اقدم لك مراتي سميحة. ايه؟ مراتك؟ عادي يا سيدي الحكاية من البداية للنهاية. صراحة الحكاية أغرب من الخيال يا سميح، وأفظع ما فيها بقى المشهد الأخير لما لقيتك في العوام. كان لازم كل ده يحصل عشان أخليك تفوق يا حبيبي. أنا خلاص فوقك يا سميحة، فوقت للأبد. البركة في جمعية الهلال الأخضر. البركة فيك أنت يا حبيبتي، لأنك قدرت تخلقي مني إنسان جديد بذكائك وصبرك علي وحبك ليا. بس كان في احتمال افشل في مهمتي لولا مساعدة دردير افندي. انا مش هنسالك ولا هنساله الجميل ده طول حياتي يا ست البنات. ست البنات عن قصة أمين يوسف غراب، إعداد عبد يوسف. قام بالتمثيل بدر الدين جمجوم، نادية رشاد، حسن فرحات، علي عبد المنعم، سيد القاضي، عبد الوهاب خليل، عادل الطبجي، سهير خالد، نظير عبد الجابر، عصمة الشناوي، كاميليا رياض، وعزة المشد. الهندسة الإذاعية محمد المساح. ساعد في الإخراج يوسف المشري وعبد المنعم عبد الكريم. ست البنات من إخراج أحمد أبو زيد. أعدت لكم هذه السهرة مها توفيق.